Book 2 33 33 في محطة القطار 在火车站 متى يسافر القطار التالي إلى برلين؟ 下一列开往柏林的火车什么时候开? 下一列开往柏林的火车什么时候开? متى يسافر القطار التالي إلى باريس? 下一列开往巴黎的火车什么时候开? 下一列开往巴黎的火车什么时候开? متى يسافر القطار التالي إلى لندن؟ 下一列开往伦敦的火车什么时候开? 下一列开往伦敦的火车什么时候开? في أي ساعة يسافر القطار إلى وارسو؟ 开往华沙的火车几点开? 开往华沙的火车几点开? في أي ساعة يسافر القطار إلى ستوكهولم؟ 开往斯德哥尔摩的火车几点开? 开往斯德哥尔摩的火车几点开? في أي ساعة يسافر القطار إلى بودابست؟ 开往布达佩斯的火车几点开? 开往布达佩斯的火车几点开? من فضلك تذكرة سفر إلى مدريد 我要一张到马德里的票 من فضلك تذكرة سفر إلى براغ 我要一张到布拉格的票 من فضلك تذكرة سفر إلى برن 我要一张到伯尔尼的票 متى يوصل القطار إلى فيينا 火车什么时候到达维也纳? 火车什么时候到达维也纳? متى يصل القطار إلى موسكو? 火车什么时候到达莫斯科? 火车什么时候到达莫斯科? متى يصل القطار إلى أمستردام? 火车什么时候到达阿姆斯特丹? 火车什么时候到达阿姆斯特丹? هل يجب علي أن أبدل القطار في السفر؟ 我需要换车吗? 我需要换车吗? من أي رصيف يغادر القطار؟ 火车从几号站台开? 火车从几号站台开? هل توجد عربات نوم بالقطار? 火车上有卧铺吗? 火车上有卧铺吗? من فضلك تذكرة الذهاب فقط إلى بروكسل 我只要到布鲁塞尔的单程票。 من فضلك تذكرة الذهاب وعودة إلى كوبنهاجن 我要一张到哥本哈根的往返票。 بكم السرير في عربة النوم؟ 一张卧铺票多少钱? 一张卧铺票 多少钱？